في الموعظة السابقة وما قبلها أسباب خوف المكلفين من رب العالمين، وقلت إنها كثيرة وفيرة يمكن أن تجمع في ثلاثة أسباب: أولها إجلال الله وتعظيمه وقد مضى الكلام على هذا السبب، وثاني الأسباب خشية تفريط العباد في حق ربهم جل وعلا، وثالث الأسباب الخوف من سوء الخاتمة. وكنا نتدارس السبب الثاني من أسباب خوف المكلفين من رب العالمين، خشيتهم من التفريط في حق الله جل وعلا. وهذه الخشية إخوتي الكرام تكون نحو ما أمر الله به ونهى عنه، فما نهانا عنه ينبغي أن نجتنبه. فهل اجتنبناه على وجه التمام والكمال؟ إذا لم يقع منا الاجتناب كذلك فحقيقة أمرنا على خطر، ونحن نخطئ بالليل والنهار في حق الله عز وجل. وتقدم معنا أن المحقرات التي نحتقرها قد تردينا في أسفل الدركات، ونسأل الله أن يعاملنا بفضله ورحمته وجوده وكرمه وامتنانه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وقد تقدم معنا إخوتي الكرام ما يتعلق بهذا الأمر، أعني تقصيرنا وتفريطنا نحو ما حرمه الله علينا، كيف وقعنا في كثير منه، ونسأل الله أن يتوب علينا. وأما التفريط الثاني، التفريط فيما أمر الله باكتسابه، كما فرطنا فيما أمر الله باجتنابه، فرطنا فيما أمر الله باكتسابه، فيما أمر الله بفعله أي بطاعته عز وجل عن طريق القيام بالمأمورات على وجه التمام والكمال. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الإنسان لا يسلم من المنهيات ومن التقصير فيها إلا إذا اجتنبها كلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلنها. وهكذا لا يسلم الإنسان من التقصير في حق المأمورات إلا إذا فعلها كلها، واجبها ومستحبها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلنها. فلا يتحقق الإيمان في الإنسان على وجه التمام إلا إذا قام بجميع ما أمر به ذو الجلال والإكرام. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال مقررا هذا الأمر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فتأمل أخي الكريم هذه الصفات، هل اتصفت بها لتكون من المؤمنين حقا عند رب الأرض والسماوات؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت واقشعره الجلد عند ذكر الله عز وجل، وجل القلب واقشعر الجلد ودمعت العين، كما هي صفات عباد الله عندما يذكر الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ثقة قلوبهم بربهم، وهذه هي حقيقة التوكل. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وعليه من لم يتصف بهذه الصفات فقد فرط في درجات الإيمان وقصر في حق الرحمن. وهكذا يقول رب الأرض والسماوات في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهل تحقق هذا فينا على وجه التمام والكمال؟ كل إنسان على نفسه بصيرة. إخوتي الكرام، اسمعوا لهذه الآية التي هي في سورة البقرة، وكيف شرط الله أمورا كثيرة فيها لحصول التقوى، ولا ينجو العبد عند الله إلا إذا كان من المتقين. يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الصادقون وهؤلاء هم المتقون الذين يتصفون بهذه الصفات. إخوتي الكرام، ولو قام الإنسان بجميع المأمورات وما فرط في شيء منها فهو أيضا شديد الوجل من الله عز وجل، خشية أن يكون قد قصر في القيام بتلك الطاعات وفرط في شروطها الواجبات أو المستحبات. ولذلك نعت الله عباده الطيبين الذين يجدون ويجتهدون في طاعة رب العالمين بأنهم يخافون مع أنهم يحسنون. يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قاموا بهذه الأعمال وقلوبهم مع ذلك وجلة خائفة من ذي العزة والجلال. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في مستدركه والحميدي في مسنده ورواه الطبري في تفسيره والبغوي في تفسيره أيضا في معالم التنزيل وابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردوية وهكذا ابن المنذر وغيرهم. الحديث تقدم معنا ودرجته حسن، ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير الطبري وغيره، ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف، أي يخاف أن لا يقبل الله منه لتفريطه في بعض شروط ذلك العمل الذي أمر الله به عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا من باب خشيتهم ومن باب احتياطهم ومن باب كياستهم أنهم يحسنون الأعمال ومع ذلك يخافون من ذي العزة والجلال. إخوتي الكرام، لا يمكن لإنسان مهما كان أن يضمن لنفسه أنه قام بشروط العمل الصالح بحيث يكون ذلك العمل مقبولا عند ربه. ثم لو قدر أن الإنسان اجتنب جميع المحذورات والمحظورات وترك المنهيات وفعل جميع المأمورات من واجبات ومستحبات بالصفة المطلوبة، لو قدر فإن ذلك فعلا وتركا اكتسابا واجتنابا لا يفي بشكر نعمة من نعم الله عليك، فينبغي أن يتقطع قلبك إذن خوفا من ربك جل وعلا. وبهذا نعت الله عباده الذين يعمرون بيوت في هذه الأرض، فقال جل وعلا: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، إن العمل الصالح لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا وجدت شروط فيه وشروط في فاعله، ثم بعد ذلك إذا اكتملت الشروط في هذين الأمرين لا يفي هذا العمل مهما كثر بنعمة من نعم الله عليك. فاستمع أخي الكريم لتقرير هذا الأمر في هذه الموعظة إلى شروط قبول العمل في العمل وفي العامل، ثم بعد ذلك إذا حصلت هذه الشروط ووجدت هذه الأعمال الصالحة فلا تفي هذه الأعمال شكر نعمة من نعم الله عز وجل. أما العمل فلا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين: أولهما أن يكون صالحا، أعني مشروعا، أعني تتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعله على حسب رأيك وعرفك ولا بأي دافع كان، إنما يفعل هذا على حسب شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا استحسنت فقد شرعت، ومن أدخل هواه في الاستحسان والتقبيح والتحليل والتحريم فقد جعل نفسه ندا لله العظيم. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، أعني ما أخذ من مشكات نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا عملت على حسب رأيك وذوقك وعرفك فعملك مردود عليك ولن يقبل عند ربك عز وجل، كما ثبت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود وابن ماجه. الحديث رواه الإمام الدارقطني والبيهقي والإمام الطيالسي، وهو من أصح الأحاديث، فهو في الصحيحين كما سمعتم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وغيره: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل عملا غير مشروع وزعم أنه يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا العمل مردود ولا يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، فينبغي أن تكون أعمالك على حسب العلم النافع الذي أخذ من نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل عمل ترى أنه صالح ولا تتبع فيه سيد الصالحين خاتم النبيين عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، فعملك مردود عليه. ينبغي أن يكون العمل صالحا، وينبغي أن يكون لله خالصا، وهذا هو الشرط الثاني في العمل. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا سبحانه وتعالى، وهو أغنى الشركاء عن الشرك. ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله أحدا فهو للذي أشرك والله منه بريء. فإذا عملت الصالحات فينبغي أن تريد بعملك رضوان رب الأرض والسماوات. وقد قرر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا في أحاديثه الكثيرة، ففي المسند والصحيحين والسنن الأربع من حديث الخليفة الراشد الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال صحة وفسادا، قبولا وردا، ثوابا وعقابا، بالنيات. عملت الصالحات فلا تقبل إلا إذا كانت النية صالحة. إنما الأعمال بالنيات، عملت الصالحات لا تثاب عليها إلا بنية صالحة، وإلا ترد عليك وتعاقب عليها. ولذلك من هاجر ابتغاء وجه الله وطلبا لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجره لن يضيع عند الله، ومن هاجر من أجل عرض دنيوي فعمل صالحا لكنه أراد به غير الله، أراد به تجارة أو زواجا، فهذا تاجر وذاك خاطب، وليس له على هجرته ثواب عند الكريم الوهاب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم إخوتي الكرام، لابد من إخلاص النية للرحمن في جميع ما نقوم به من أعمال في هذه الحياة، ومن الذي يدعي هذا لنفسه؟ إن أحسن الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل العلم النافع الذي يهتدي به الإنسان في هذه الحياة. وهذا العلم إذا فسدت نية الإنسان في تعلمه فشقاء ثم شقاء له. ثبت في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله وإسناد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وروي الحديث أيضا من رواية جابر بن عبد الله وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. سبحان الله، طلب أشرف الأعمال وعمل صالحا، عندما فسدت نيته حرمت عليه الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. ومن الذي يضمن صحة النية وسلامتها لنفسه؟ فينا من التخليط والتكدير في أعمالنا ونياتنا ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الذي خلقنا، ونسأله كما سترنا في هذه الحياة أن يسترنا بعد الممات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، يقول أئمتنا كما هو قول أمير المؤمنين وسيدهم في الحديث شعبة بن الحجاج، يقول: هذا العبد الصالح في حق بعض عباد الله من المحدثين، ألا وهو هشام الدستوائي الذي توفي سنة 54 للهجرة وحديثه في الكتب الستة، يقول شعبة بن الحجاج: ما نعلم أحدا طلب العلم وأراد به وجه الله إلا هشام صاحب الدستوائي. وهشام يقول الذي قيل فيه هذا، يقول عن نفسه رحمة الله عليه وعلى المسلمين أجمعين، يقول: والله ما أستطيع أن أقول إنني خرجت في يوم قط أطلب العلم أريد به وجه الله عز وجل. ويعلق الإمام الذهبي